هذه المرأة لها عم وأخ، أخوها ما بلغ، فأراد العم أن يوكل أخاها، يقول ما ستوكل، لأن من لا يعقد النكاح بالولاية لا يعقده بالوكالة، فلا ستوكل عمه. نعم، هذا شرط التكليف. الثاني الذكورية، معروف إذا كان من المرأة ما زوج نفسه فكيف تزوج غيره؟ فلو كان لها عم ولها ابن عم، عم الشقية هو ابن عم، جاءت تسأل من وليها؟ يقول عمتها لا ابن عم. أما الأنثى ما تكون وليا، ولهذا قال اشترط أيضا الذكورية. وش ضد الذكورية؟ الأنوثة والخنوثة. هنا الخنوثة المشكل ما زوج، وهذا الحمد لله قليل كما مر علينا بالفرائض، لكن على كل حال يجب أن نعرف أنه يفترج الذكورية يفترج به عن الأنوثة والخنوثة. والحرية يشترط أن يكون الولي حرا، فالرقيق ما يزوج ابنته ولو كان من أعقل الناس وأسد الناس رأيا وأقومهم دينا، فإنه لا يزوج ابنته. لماذا؟ لأنه هو نفسه مملوك، ما يستقل بنفسه ومنافعه، فلا يكون وليا على غيره. والصحيح أن ذلك ليس بشرط، صحيح أن هذا ليس بشرط، لأن هذه ليست مالا أو تصرفا ماليا حتى نقول إن العبد لا يملك، لكن هذه ولاية، ولاية فهو أب، فكيف تسلب عنه الولاية مع أبوته ورشده وعقله ودينه؟ الصواب أنها ليست بشرط الحرية. فإذا وجد ولي رقيق فإنه يزوج. هل هذا التزويج يفوت حق سيده؟ لا يفوت، فهو لا ضرر على سيده في ولاية النكاح، وهو أيضا ليس فيه ما يمنع، رشيد وعاقل ودين وفاهم، يقول زوجها القاضي وأبوها موجود. نعم، لا ما يضر السيد. هو بيزوج بنته، هذا الرقيق بيزوج بنته. هذا الرقيق متزوج حرة، نعم، وما له دخل الأولاد. كذلك أيضا مشترط الرشد في العقد، وهذا من أهم الشروط، أن يكون الولي رشيدا. والرشد في كل ماذا بحسبه، الرشد في العقد بأن يكون بصيرا بأحكام عقد النكاح، بصيرا بالأكفاء. نعم، لا، ليس من الأهل من الناس الذين عندهم غرة وعندهم جهل وعندهم سلامة قلب بعيدة، بل يعرف الأكفاء لمصالح النكاح. وهذا في الحقيقة هو محط الفائدة من وجوب الولاية، لئلا تضيع مصالح المرأة. فإذا لم يكن رشيدا ولا يهمه مصلحة البنت، ما همه إلا القروش، جاء له واحد وقال تعالى أنا أعطيك 1,000,000 ريال زوجا بنتي، وهذا الرجل ليس كفر، صاحبنا هذا وليس بصاحب لنا لكن المحل مثل نابل، وافق على هذا، زوج ابنته وقال لي اجبار بنتي واخذ 1,000,000

يشوف ويكون وكيلا للولي الحاضر، يكون وكيلا للولي الحاضر. فعلى هذا نجمع بين القولين، والمسائل التي يحتاط فيها خصوصا في النكاح أولى. فنقول للوصي احضر الآن، وأخوها هو الذي له الولاية، ونقول للأخ وكل أن يزوج، وكل أن يزوج، أو نقول للوصي افسخ الوصي، ولا لا يجوز يفسخه ولا ما يجوز؟ نعم الوصي يجوز أن يفسخ، الوصية هي لازمة. فإذا فسخ الوصية عادت المسألة إلى الأولياء. نعم نعم نعم المهم يقول يتولى العقد بالوصية بالنسبة للزائر، لا بالوكالة على قول الراجح، بالوكالة على قول الراجح، وبالوصية على قول المثل. فنقول هذا الرجل الآن إن كان مستحقا للولاية بالوصاية فقد عقد، وإن لم يكن فقد وكله من له الولاية، فيكون النكاح صحيحا على كل قولين. كاجل يمكن على القول الصحيح، لكن على القول الثاني لا، لأنه على القول الثاني وكالته وكالة الولي له ليس بشيء. لا والله ضعيف المثل، المثل في هذا ضعيف جدا. لا بس أن تعرف الآن أن المحاكم عندنا كلها تمشي على المثل، فمن هذه المسألة لو ترفع إلى القاضي قال النكاح باطل، فاسد. وترفع إلى القاضي وهو يرى أن الوصاية تستفاد، أن الولاية تستفاد بالوصاية، مشكلة. نعم بقوله أنت ومالك الأبي ما دام مالك للشيء، أما إذا مات فقد مات. الرجل إذا أعطى بنته الرجل الغالي ومات هل يعتبر أعطاه ولا لا؟ وعد، إذا وعد هذا وعد، هذا عاد إذا شاء الورثة ورثت الزوجة هذا الوليد فلا بأس. أقول إذا بنته جاء رجل خطب بنته وزوجه زوجها أعطيه وهو ما زوج أين ومات إيه؟ هل يعتبر أعطاه؟ لا هذا ليس بشيء، أصل حتى لو حي إيه هو قالوا هاي حيلون هاي. إن في ناس يطالبون يقولون أعطانا ولو يقول أحد ولو لا هذه وعد، هذه تعتبر وعد، وإذا مات الواعد فإنه إن أعطي واتبع وعده فهذا طيب، مثل ما فعل أبو بكر لما جاء مال البحرين بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، قال من كان له عدة عند النبي عليه الصلاة والسلام فبعته وأعطاه بناء على وعد النبي عليه الصلاة والسلام. وأما أن يقول هذا ملزم فليس بملزم. في ناس يعطون إذا مات يقول أعطاني أبوكم البنت أحيانا ترضى ويكارها لأنها تقول ما أقدر أحالف وصية أبوك. كيف؟ إذا رضيت ويكارها ما معلم يزوجها. بناء على أن ما ودت تخلف وعد به. إيه ما يقول هذه كرهت لشيء وأحبت لشيء. نعم. لو وكلت في مرض الموت المحفوظ كل واحد. يعني وكالة ولا وصية؟ الوكالة تنفسخ بالموت. في مرض الموت. إيه تنفسخ بالموت. الوكالة غير الوصية. ولو زوج مؤمن الله.